بسم الله أبدأ وأواصل الحديث في أدوات تحقيق النصوص المصادر العامة منها. تذكرون أننا ابتدأنا في المحاضرة الأولى في الحديث عن مقدمة للتراث، ما دمتم قصدتم أو نويتم أن تتخصصوا في هذا الميدان. وقلنا إن الأمة عموما تنقسم إلى ثلاث فئات، وهذه حقيقة ينبغي أن نواجهها. وقلنا إن الفئة الأولى فئة متطرفة إلى أقصى اليسار، فترى أن التراث تراثا باليا لا فائدة منه، وكأن الاختراعات الحديثة ظهرت ويوجد في الدراسات الحديثة ما يسمى بصدمة الحضارة. كثير من الناس يبهروا بهذه الحضارة الحالية، وهذا الانبهار يجعلهم يهملون ما سبق ويمسك أو يستمسك بالعروة الوثقى في رأيه. والفئة الثانية في أقصى اليمين أصبح عندها ما يشبه رد الفعل العنيف، كما الفئة الأولى خضعت للصدمة الحضارية فانبهرت انبهارا جعلها تكفر بالماضي أو التراث، كذلك فإن الفئة الأخرى المتطرفة إلى أقصى اليمين أصبح عندها رد فعل عنيف، فلا تؤمن إلا بالتراث بعيدا عن تطويره، لأن أريد أن أقول لكم إن هؤلاء الفئة الأولى التي صدمت بالحضارة لا يفهمون، وكذلك الفئة الثانية التي هي في أقصى اليمين لا يفهمون أو غاب عنهم تطور الحضارات الإنسانية. فالحضارة العربية ليست أول حضارة في العالم، الحضارة العربية الإسلامية، ولا الحضارة الحالية أول أو آخر الحضارات في العالم، بمعنى إن الحضارات قديمة. وسبحان الله في كل زمن تعطى هذه الحضارة لقوم، ولكن مش عمل سحري، لابد من بوادر نهضة، ولابد من الالتفات إلى بذور الحضارة، ويكون عند الأفراد وهذه الأمم أو المجتمعات استعداد لهذه الحضارة وانفتاح والاتصال بالحضارة السابقة مهما كان ضعفها، فهي حضارة. بمعنى أن الحضارات تأخذ من بعضها البعض، وأن العلوم كما يقال تراكمية، لا يبتدئ الإنسان من الصفر. لذلك خطأ الفئة الأولى المتوجهة إلى أوروبا وإهمال القديم خطأهم أنهم يريدون مننا من أمتنا أن تبتدئ من الصفر، وهذا مستحيل. لا يمكن أمة أن تنهض مبتدئا من الصفر، بمعنى أن تأخذ تقطع الشجرة القديمة كما قلنا وتزرع شجرة جديدة غريبة عن بيئتها. لابد هذه الشجرة القديمة المهملة التي عفى عليها الزمن أن نلتفت إليها وأن نقلمها، أن نسمدها، أن نقويها، وأهم من ذلك كله وأن نطعمها، بمعنى أن تلتفت إلى العالم الآني من حولها. ما ينفعش أنك تغمض عيونك عما حولك في العالم، يبقى أنت عزلت نفسك والمعزول يموت. العضو في الجسم، فيسيولوجي، العضو في الجسم إذا ما اشتغل يموت. الإنسان إذا ما قعد دون عمل ودون حركة ودون كذا يندثر ويموت، هذا قانون طبيعي للعالم، هكذا خلقت الدنيا. وهذا عيب الفئة الأولى التي تريد أن تنعزل بالقديم عن الحديث. الفئة الوسط وعليها الآمال والمعول، وعليها الآمال والمعول لقيادة الأمة، وتكون في طليعة النهضة من جديد بعد هذه العثرة التي أصابت الأمة منذ نحو 4 قرون فقط. حتى 4 قرون مضت كانت الأمة ناهضة وتعطي، وهناك عز ومحافظة وقيمة عليا للمخطوطات والتراث. إنما في 4 قرون الأخيرة لم تتهيأ لاستمرارية النهضة هذه الأمة أفرادا ومجتمعات، فانحطت الأمور وأصبح والاستعمار انتشر في أقطارنا، الفقر والانهيار الاقتصادي كان موجودا، فلم يعد للعمل العلمي قيمة، لم يعد لمخطوطاتنا قيمة، لذلك لم نعتني بها، لم نحافظ عليها، لم نحتفظ بها، تخلصنا منها إما رميا وإما إعطاء كمنح للمستعمر ليس لها قيمة، أو بيعا بصرف الفلوس مقابل لقمة العيش، وفي بعضها استيلاء من الدول المستعمرة. وقسمنا مادتنا إلى 7 حقول، وكنا معظم هذه الحقول معظمها مرتبطة بخطوات تحقيق النصوص. سنأخذ في الفصل الثاني عندكم منهج مادة قواعد تحقيق النصوص. هذه المادة سنرجع إليها في القواعد في كل حين، لذلك مهدنا في المناهج التي تتعلق بالقسم بأدوات تحقيق النصوص قبل العمل في القواعد، وقبل أن نعرف خطوات القواعد وأصول القواعد المنهجية لابد من أدوات أو عدة عمل. النجار والمهن، صاحب المهن لا يمكن أنه يعمل بيديه خالصا، لا يستطيع طبعا، في زخرفة يدوية في كذا، ليس لها أدوات، وإنما يوجد يوجد أداة بسيطة لكن يمسكها الإيد التي توجهها لهذا الحفر أو كذا، إنما المنشار أداة وهكذا، وكلما تحسنت الأداة تحسن الإنتاج. فالمنشار اليدوي غير المنشار الكهربائي، أولا يوفر لك في الوقت وفي الجهد وفي الجهد أو التعب الذي تبذل. إذن الأدوات كلما اتسعت، هنا أدواتنا هي المكتبة العربية التراثية، كلما اتسعت معرفتك بالمكتبة يبقى منظورك أو المظان بتاعتك واضحة. إيه معنى المظان؟ يعني المصدر اللي تمد إيدك إله وتظن أنه فيه الفائدة. إنما حينما تكون المكتبة العربية التراثية غائبة عن ذهنك، وهي كثيرة بالمئات والألوف، تحتار. وهذا شبيه بمحيط فيه أسماك كبيرة وصغيرة وكذا، وأنا أفتش مثلا عن سمكة معينة فيها زيت سمك وفير مثلا، فينفعش أروح على أي ساحل وأتعمق فيه وأصطاد، ما ينفعش، لابد من دراسة سابقة ودراسة البحار، وأعرف هذا النوع من السمك أين يوجد في هذه البحار الواسعة، وبالتالي أتوجه إلى هذه الأماكن التي فيها هذا النوع من الأسماك الذي أريد أن أصطاده، لا للحومه وإنما لزيته، وبالتالي تباع اللحوم بعد ذلك لا بأس، إنما هدفي أني أصطاد وأورد إلى شركة تنتج نوعا من الزمك زيت السمك المعين، وهو علاج طبي. إذن لابد هنا من دراسة المكتبة العربية ومعرفة مواقع هذه الكتب كمحيط فيه كثير من الأسماك، أريد أن أفتش عن نوع معين من السمك، أريد أن أفتش عن في عملنا عن مظنة كتاب معين أين يوجد. يعني من العبث أنك تريد مثلا ترجمة لصاحب كشف الظنون اللي هو حاجي خليفة، من مضيعة للوقت أن تفتش أو تمد إليك إلى كتب السيوطي مثلا، سيوطي توفي 911، فكيف تجد أنه تكلم عن حاجي خليفة وهو توفي 1067؟ لذلك بنقول المظان وفتشت عن ترجمة صاحب كشف الظنون في المظان ولم أجد، أي في الكتب الصحيح أن يظن أنه فيها تراجم. إنما إذا كانت هذه المكتبة العربية غائبة عنك تفتش عنها، نفرض هذه المكتبة أفتش فيها، أتوجه إلى أين؟ إذن لابد من معرفة المكتبة، وهذا يأتي ليس سحرا. أنا أول ما دخلت معهد المخطوطات وكان توجهي قبل ذلك في الأدب والنقد والتراجم واللغة هذا كان اتجاه دخلت في معهد المخطوطات، ولا تسألوني متى لأنه من وقت سحيق. فابتدأت من صفر في التراث، لأنه العمل صحيح في الأدب القديم وكذا، ولكن مش لا ينبغي أن أكون منفتحا على المكتبة العربية، يكفيني أن أتوجه إلى كتب ومصادر معينة في طليعتها عمدة الكتب اللي هو والتراجم اللي هو الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وإذا عنيت بالنقد أتوجه إلى كتب متعددة منه الصناعتين وكتاب عبد القاهر والعمدة لابن رشيق وهكذا. هذه كتب البلاغة وكتب النقد القديمة عندنا، يعني المكتبة المحصورة في نوع معين محدود، إنما أنت الآن تريد أن تحقق وليس في كتاب معين أو موضوع معين أو كذا. وبعدين كتب التراث منفتحة على بعض، لا يوجد إلى حد ما كتبا متخصصة، التداخل بينها عجيب. لم يكن كتبنا قديما قد استقرت على منهجية التصنيف والتأليف، يعني تجد مثلا تفسير ابن حيان، هذا تفسير في القرآن الكريم ولكن له طابع نحو، فإذا في عقدة عندك في النحو وشبيهة بعقدة في الآية الكريمة مثلا في آية كريمة، عليك بعد هذه المعرفة أن تتوجه إلى كتاب التفسير لأبي حيان، لأنه كتاب في تفسير القرآن الكريم لكن طابعه نحو. أبو حيان في الدرجة الأولى قبل أن يقدم على التفسير رجل نحو، توجهه في النحو، فلما مسك القرآن الكريم ليفسره فسره من وجهة نظر النحو. كذلك قلت لكم في حكاية الكامل في الأدب للمبرر، هذا كتاب في الأدب ففيه قضايا أدبية وفيه أشعار وفيه لغة، علوم منفتحة على بعض، ولكن فيهوش تاريخ مفروض، ومع ذلك تاريخ الخوارج شعرا وقوات ومعاني وتاريخ وفكر الشيعة وكل وفكر الخوارج كل موجود في كتاب الكامل، أو كثير منه في كتاب الكامل في الأدب للمبرر. جاء بيت شعر لقطري بن الفجاء وهو خارجي، بيت شعر عربي، هذا السياق عند المبرر صاحب الكامل جعله ينحرف وينسى موضوعه ويمسك في الخوارج، لأنه قال هذا البيت لقطيعي بن الفجاء وهو خارجي، أصل الخوارج نشأوا كذا وكذا وزعيمهم ورأيهم ومعاركهم وثوراتهم وأشعارهم. فمضى وقت طويل وهو يتكلم عن الخوارج مستطردا عن موضوعه، هذا لا يفك ويخرج هذه الكنوز من كتبنا إلا بتحقيقه. يسأل سائل منكم كيف التحقيق يخرج هذه الكنوز؟ أيوة، جزء من التحقيق فهرسة الكتاب بعد تحقيقه، فهرسة متقنة من خطوات التحقيق المنهجية هو في آخر خطوة هو فهرسة وإخراج هذه الكنوز بذكرها في فهارس متنوعة، فهي خطوة إذن التحقيق المنهجي ذو خطوات ينبغي أن نتبعها، وهذه عابرا ستأتي بالتفصيل إن شاء الله. انتهينا من الحقل الأول والثاني، ونبتدي الحديث في الحقل الثالث. الحقل الثالث معني بعنوان الكتاب، وهو خطوة من خطوات قواعد تحقيق النصوص، وخطوة هامة بمعنى انه ان تتحقق من عنوان الكتاب وان تتحقق